بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقني فيه عمل الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الأشرار، وأدخلني فيه برحمتك دار القرار، بألوهيتك يا إله العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.